الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جل شأنه وعظمت كبرياؤه، والبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها. يقول عليه السلام، يقول المصنف وخلاصة الكلام، إن تفاوت الناس في القرب والبعد منه تعالى هو السبب لاختلاف منازل الناس في الجنان والنيران. والقرب والبعد كما علمتم أرجعه المصنف إلى حسن السريرة وطيب السينة وقفة السريرة، ثم قال والذاتي لا يعلم. وبالجملة تفاوت أي اختلاف أفراد الإنسان، لماذا اختلفت الناس في القرب والبعد؟ قال وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جل شأنه وعظمت كبرياؤه والبعد عنه تعالى. هذا يعني القرب والبعد سبب، يعني القرب والبعد سبب، ولا ننسى أن القرب والبعد علله بمن؟ بالقيمة، وأنها ذاتية لا تعلل. سبب لاختلافها أي الأفراد في استحقاق الجنة ودرجاتها بالنسبة إلى أهل القرب، والنار ودركاتها بالنسبة إلى أهل البعد. وموجب لتفاوتها أي الأفراد في نيل الشفاعة من كان قريبا تشمله الشفاعة ومن كان بعيدا لا تشمله الشفاعة، في نيل الشفاعة وعدمها وعدم الشفاعة، وهناك نسخة أخرى في نيل الشفاعة وعدمه أي وعدم النيل. وتفاوتها أي الأفراد في ذلك يعني في القرب والبعد، لماذا تفاوتت الناس قربا وبعدا؟ قال وتفاوت الأفراد في ذلك بالآخرة أي بالنتيجة والمآل، أي بالنتيجة والمآل. لماذا قربت الناس أو بعدت؟ قال يرجع ذلك بالنتيجة والمآل إلى من؟ بالآخرة. يكون ذاتيا، لماذا ذاتي؟ لأنه يرجع إلى حسن السريرة وسوء السريرة. والذاتي لا يعلل. فإن أراد من الذاتي بنحو المعيد يعني أن حسن الطينة وقبح الطينة يكون من باب المعيد، بل لو أراد من باب المقتضي والسبب الذي هو أشد من المعد، يبقى هناك مجال للاختيار ولو في مرحلة الجزم والعزم الذي تقدم من المصنف أنه قال يكون اختياريا بالتأمل. لكن إذا رجع الأمر إلى أن المراد من الذاتي بنحو العلية، فلا يبقى مجال لمن؟ للاختيار، فيكون الإنسان مجبورا على العمل، وإذا كان مجبورا على العمل كان فعله لا اختياري، إلا أنه المجبر بصراحة من القول يقولون الجابر هو الله، وبعض الحكماء الذين يتكلمون بمثل هذه الكلمات يرجع قولهم إلى جبر بنحو آخر، وهو الجبر من ناحية الماهية من ناحية الذاتية. كأن المصنف التفت أن هنا يتوجه إشكال، إذا كانت الأمور معللة بأمر ذاتي والذاتي لا يتخلف، فلماذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وأنذر ووعظ وأرشد وهدد ووعد وامثل هذه الأمور؟ إن قلت على هذا، يعني إذا كانت الشقاوة والسعادة ذاتية فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. لماذا هذه التأكيدات من الأنبياء والكتب وكذا وكذا إذا كانت الأمور ذاتية والذاتي لا يعلل؟ فما معنى هذه الأمور؟ المجبور المقهور على عمل لا ينذر ولا يرشد، لأنه ليس قادر أن يتخلف عما هو عليه. قلت كأنه يريد أن يقول من حسنت سريرته وطابت قيمته وهم السعداء، فبعث الأنبياء وإنزال الكتب بالنسبة إليهم يكون من الأدوات من الوسائل التي بواسطتها يتمكنون من العروج والكمال الأكثر. هو مستعد وقابل، لكنه يريد أن يرى الطريق ليعرج إلى الكمال، فيكون بحث الكتب بحث الأنبياء وإنزال الكتب وما شاكل هذه الأمور يكون وسيلة وأداة لرقيهم لكمالهم. وأما بالنسبة إلى من ساءت سريرته وخبثت قيمته وهم الأشقياء، فيقول المصنف إن بعث الكتب وإرسال الأنبياء وما شاكلها بعث الأنبياء وإنزال الكتب وما شاكل هذه الأمور إنما هي لتقام الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة. لكن للتأمل في كلام المصنف مجال واضح. إن كانت الأمور ذاتية وشيخنا أوصلتها ومثلتها بالإنسان، لا يقال لمناطق ولم تمثل حتى باللوازم للماهية، فمثل هذه الكلمات لا تتناسب إلا مع الجبر، ولو جبرا من ناحية الماهية، على أن الله تعالى أوجد والوجود خير، لكن الماهيات هي ظلمات، وكل وجود ما يناسبه من ماهية يكون حافا به لا يتخلف عنه، وامثال هذه الكلمات. فهذا الكلام على أنه كذا وكذا حسب الظاهر لا يكون حلا لهذه المعضلة من بعد ما وصلت حالتها ومرحلتها إلى الله، إلى الذاتيات، إلى الضروريات. أرجو التوجه، الذاتي لا يعلل، المراد منه على أن الذاتية لا يعلل بعلة وراء الذات، يعني إذا أوجد الله تعالى علة الذات وهي علة وجود الإنسانية وهي علة وجود الإنسانية وراء هذه العلة وهي العلة الموجبة لإيجاد الإنسان ووجود الإنسان وراء هذه العلة الذاتيات وهي الحيوانية الناطقية لا تحتاج إلى علة أخرى وراء علة الإنسانية. هذا هو المراد عند الحكماء من كون الذاتي لا يعلل، يعني أن الذاتي إذا وجد بعلته، أما الذات إذا وجدت بعلتها فوجدت علة وجود الإنسان وصار الإنسان الإنسانية بمعنى الحيوانية والناطقية وهي الذاتية للذات وهي الإنسانية لا تحتاج إلى علة أخرى وراء علة الذات بجعل الإنسانية جعلا بسيطا يكون الجعل للذاتيات كما يكون الجعل للوازم كالزوجية للأربعة. هذا هو المراد من هذه العبارة. وأما ما قالته الفلاسفه فإن أرادوا منه بنحو المعيد فلا مانع من ذلك، وحسب الظاهر المناسب في المقام على أن بعض النفوس أكثر تمايلا للخير وأن بعض النفوس أكثر تمايل والعياذ بالله للشر، إن أرادوا بنحو المعيد فلا مانع من ذلك، وأما إن أرادوا بنحو المقتضي أو بنحو العلية التامة فالكلام فيه يحتاج إلى تأمل، والبحث عن هذه الأمور يرجع إلى الفلسفة. أقرأ الكتاب. قلت ذلك أي بحث الرسول وإنزال الكتب والوعظ والإنذار لينتفع به أي بهذا البعث إلى آخره من حسنت سريرته، كأن من كان من السعداء له قابلية وهو مستعد لكي يعرج إلى الكمال فيحتاج إلى سلم ووسيلة بواسطتها يعرج، وتكون هذه الأمور الوسائل والأدوات التي بواسطتها يتمكن أن يتحرك إلى الكمال. وطابت طيلته وذاته لتكمل به بمن؟ لتكمل به أي بإرساء أي ببحث الرسل وإنزال الكتب إلى آخره نفسه، ويخلص مع ربه أنسه. وهل عبارة ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني نحن ولو كنا من باب الفرض والتقدير من السعداء الذين حسنت طينتهم، لكن الحسن الذاتي لا يكون سببا لمشاهدة سبل النور والكمال، فنحتاج إلى هداية يعني إلى ضياء نراه لكي نتحرك بطينتنا الطيبة إلى ذلك الضياء وإلى ذلك الكمال. لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال الله تبارك وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. على هذا التفسير ولا أريد أن أدخل في مجالات التفسير، لأن المؤمنين هم السعداء الذين طابت سريرتهم وحسنت سيرتهم، فهؤلاء الذكرى تؤثر معهم، أما الأشقياء فلا يؤثر فيهم شيء لخبث ذاتهم. وليكون الإنذار وبحث الرسل وإلى آخره حجة على من؟ فإذن بالنسبة إلى السعداء كانت هذه الأمور وسائل لكمالهم، بالنسبة إلى الأشقياء ماذا يكون بحث الرسل وما شاكل هذه الأمور؟ قال ليكون حجة على من ساءت سريرته. لكن قلنا الكلام مجال للتأمل في هذا الكلام مجال، إذا كانت طينته هي هكذا وهو لا يتخلف عنها والذاتي لا يعلل وما شاكل هذه المعاني بناء على هذا التفسير، إن أراد المصنف هذا التفسير لا معنى لكي تقامه على ذي الحجة الذي لا يتمكن من المخالفة مما هو عليه، فأي معنى لكي يقيم الله تعالى عليه الحجة؟ الحجة تقام على من؟ على المختار. بلي وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت قيمته ليهلك من هلك عن بينتين ويحيى من حي عن بينتين. قلنا لكن هذه الآيات لا تتناسب مع ما تقدم من التعليم كي لا يكون للناس على الله حجة بل كان له أي لله حجة بالغة ولا يقوح على المثل ولا يخفى إن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان. ما الذي حكم به الوجدان؟ من كون استحقاق المتجري للعقاب بالوجدان والجمل من أن المتجري يستحق العقاب بالوجدان ولا نحتاج إلى ما ثبت بالوجدان إلى دليل وبرهان. هذا ما نجده من أنفسنا بفطرة الناس وما كان فطريا وأوليا وبديهيا وموجودا بأوليات الناس لا يحتاج إلى إقامة وبرهان. بالوجدان الحاكم على الإطلاق يعني الحاكم بنحو المطلق في باب الاستحقاق للعقوبات للمتجرد والمثوبة للمنقاد. الوجدان حاكمون بأن المنقاد يستحق المثوبة وبأن المتجري يستحق العقوبة. ومعه يعني ومع كون الوجدان حاكم على أن المتجري يستحق العقاب وإضافة على الوجدان مع وجود الآيات والروايات على أن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب ومعه لا نحتاج إلى إقامة البرهان. هنا برهان منسوب إلى المحقق السبزواري صاحب الذخيرة نقله عنه الشيخ الأنصاري في الرسائل. قبل هذا نقرأ بعض الآيات التي يشير إليها البصري. ما قال الآن؟ ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة من باب المثال يعني بل. فمن الآيات قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حسب الظاهر البقرة آية 284. ومن الآيات إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. حسب الظاهر عن الفؤاد بما هو فؤاد وعن قصد الشيء بما هو هو قبل فعله الخارجي يعاقب الإنسان أو يثاب. ولكن حسب الظاهر إحنا كلامنا وين؟ كلامنا لا على النية والقصد، كلامنا على الإقدام بعدها. فلعل هذه الآية بعيدة عن موضوع عن المقام. ومن الآيات ولا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. على كل هذه الآيات تناسب التجري أو هي قبل مرحلة التجري؟ حسب الظاهر هذه الآيات هي قبل مرحلة التجري. التجري إقدام وفعل في الخارج وهذه تشير إلى أن النفس إذا انطوت على شيء وإذا النفس صممت على شيء من حسن أو قبيح يعاقب الإنسان أو يثاب عليه. هناك مرحلة قبل انطواء النفس وهي حسن الذات يعني هي كون الذات موصفة بصفات طيبة أو صفات قبيحة. هذه المرحلة حسب الظاهر لا يستحق الإنسان عليها إلا المدح أو اللوم. أما العقاب والثواب فهو بعد هذه المرحلة. المرحلة التي يترتب عليها الثواب والعقاب النية، نية المرء. النية هي التصميم القلبي التصميم الباطني قبل الحركة والعمل. واضح المثل؟ بل تلك لعل إنسان تكون نيته كما في بعض الروايات أشار من فعله ناوي على أنه لو تسلط لا يبقي مؤمنا على وجه الأرض. قد نوى أن لا يبقي رسوما بشريعة هذه من نيته، لكنه ما تمكن منها ومات على هذا القصد ومات على هذا التصميم. وهناك إنسان من نيته الخير، من نيته لو يتمكن لأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وملأ الأرض نصفاً وعدلاً، لو تمكن من ذلك واحد مثلا. فإذا أرض التوجه، أرض التوجه بين مرحلة التجري والانقياد وبين مرحلة حسن السريرة وسوء السريرة مرحلة، وهي الانطواء الباطني القلبي والجزم والتصميم النفسي على من؟ على خير أو شر. إذا حسب الله أنا الذي أتصور في الموضوع على أن الآيات وهذه الروايات ليست ناظرة إلى مرحلة التجري والعصيان لكي يحيلا من المسلمات الواضحة، وليست ناظرة إلى اتصاف النفس بصفات طيبة أو قبيحة، لا ناظرة أيضا حسب الظاهر، ناظرة إلى مرحلة بينهما، وهي أن النفس صممت على ما فيها من حب، أو النفس صممت على إيجاد ما فيها وتحقيق ما تدعو إليه النفس من طيب. هذا التصميم لولا الموانع الخارجية لحققه الإنسان، لكنه ينتظر الفرص. المؤمن الصالح ينتظر الفرص، والمجرم أيضا ينتظر الفرص، لكن منعته الموانع من إيجاد عليكم السلام من إيجاد ما عزم عليه من الخير أو من إيجاد ما عزم عليه من الشر. هنا حسب الظاهر يستحق العقاب والثواب، وفي الحقيقة ليست الأعمال الخارجية هي التي توصل الإنسان إلى عظيم الدرجات أو إلى الحظية في النيران. لا، الأعمال الخارجية ربما مؤمن في كل حياته ما يتمكن أن يقوم بأعمال خيرية لعدم ظروف ملائمة لذلك، لكن لحسن نفسه وعزمه على ذلك الحسن رب عمل منه الجزئي يعادل أعمال ثقلين لعلو نفسه لمعارفه وتصميمه على الخير. ومعه لا حاجة إلى ما تدل به. ما الذي استدل به؟ قلنا استدل به الزواري كما ورد فيما في الرسائل. نكتب ما استدل به الزواري. فإذا المصنف يقول مع وجود الوجدان على استحقاق المتجري للعقاب لا نحتاج إلى دليل على استحقاق المتجري للعقاب. الآن الزواري يريد أن يقيم دليلا على من؟ على استحقاق المتجري للعقاب، وحسب الظاهر الشيخ الأنصاري يؤيده على هذا الدليل، ومن تأمل في الدليل يراه مثيلا، يراه مثيلا. ورد الآخر بهذا الدليل حسب الظاهر ليس في الشيخ المثاني. أنا يقول بالعقاب، لكن ما دليل العقاب؟ الوجدان أو البرهان؟ هو يقول بالوجدان ولا نحتاج إلى برهان. ثم يقول والبرهان الموجود مع وجود الوجدان يقول لا نحتاج إلى برهان ولو كان صحيحا، لكن مع ذلك البرهان الموجود ليس بصحيح وفاسد. فإذا هو يقول مع وجود البرهان الوجدان لا نحتاج إلى برهان ولو كان صحيحا، ثم يقول والبرهان الموجود ليس بصحيح. اكتبوا لو أقدم شخصان على شرب ماء باعتقادي أنه خمر، فصادف أحدهما الخمر الواقعي والثاني لم يصادفه، فهنا احتمالات أربع يبطل السبزواري ثلاثة منها. يبطل السبزواري المحقق السبزواري ثلاثة منها ويبقي واحدا، والكلام في الشبهة الموضوعية لا الحكمية. أبتوجهت هذه الشبهة الموضوعية لأن النزاع خارجي موضوعي، هذا قدم على مايع باعتقادي أنه قام ولا كذلك، فالشبهة وين؟ شبهة في الخارج موضوعية. لا بعد ما أجنب لا القطع الموضوعي ولا القطع الطريقي وكذا، بحثه يأتي في القطع الثاني، يعني جزم القطع الطريقي يعني جزم بأن هذا المايع الخارجي خامر، فهذا شرب إناءه وذاك شرب إناءه، لكن بالنتيجة وإذا بأحدهما صادف الواقع والآخر لم يصادف الواقع لحد الآخر. فإذا قلنا هنا أربعة أقوال، الأول القول بعقاب هنا، الأول القول بعقاب هنا، والثاني القول بعدم عقاب هنا، والثالث القول بعقاب العاصي فقط دون المتجري، والرابع القول بعقاب المتجري دون العاصي. فهنا احتمالات أربعة في مرحلة عالم الثبوت والإمكان، إما أن نقول بعقابهما معا يعني العاصي والمتجري يعاقبان، أو نقول بعدم عقابهما يعني لا العاصي يعاقب ولا المتجري يعاقب، أو نقول بعقاب العاصي دون المتجري، أو نقول بعقاب المتجري دون العاصي. فإذا الاحتمالات أربعة. أما عدم عقابهما، أما عدم عقابهما فباطل بالضرورة. أما أن العاصي والمتجري لا يعاقبان فهذا من البديهيات الأولية أنه باطل، واضح عقلا ونقلا. وأما عقاب المتجري دون العاصي فهو باطل أيضا بالضرورة، العاصي لا يعاقب والمتجري يعاقب، هذا هم من الواضح أنه باطل عقلا ونقلا. لماذا باطل؟ أولا العاصي لا يعاقب، هذا أول الكلام خلاف البديهيات الأولية، وثانيا يلزم منه أن يكون المتجري أسوأ حالا من العاصي، وهذا لا يكون به عاقل. الثالث عقاب العاصي دون المتجري، عقاب العاصي دون المتجري وهو باطل أيضا، ومحل الشاهد في الدليل هو هاهنا، ومحل الشاهد في الدليل هو هاهنا، وهو باطل أيضا لاستلزامه، لاستلزامه كون العقاب يدور مدار أمر غير اختياري وهو مصادفة الواقع وعدم المصادفة. كيفما لماذا الثالث باطل وهو عقاب العاصي دون المتجري؟ الجقين دليل ملولة طال. كل منهما قدم باعتقاد تام أن هذا الماء حم، فصادفه أحدهما الذي سميناه بالعاصي ولم يصادف الثاني الخمر الواقعي. فلو قلنا على أن العاصي يعاقب دون المتجري لكان العقاب منوطان ومعللان بأمر غير اختياري، المصادفة الخارجية للخمر والخال هذه هل كانت باختياري العاصي أو المتجري؟ كلا، هذا قدم بكل اعتقادين هذا الخمر وذاك لم يصادف الخمر، واضح المثل؟ فلو قلنا على أن العاصي يعاقب دون ذاته لكان العقاب معللا بمن؟ بأمر غير اختياري، صار معلل بمصادفة الواقع وعدم المصادفة التي هي خارجة عن قدرتي وإرادتي عاصيا متجري. فإذا لا يمكن أن نعلل العقاب بمن؟ بمصادفة الفعل الخارجي وعدم المصادفة. هاي المصادفة وعدم المصادفة أمر خارج عن الاختيار. فإذا لا بد وأن يكون تعليل العقاب في العصيان والتجري على التمرد، على الطغيان، على كذا. المتجري كذلك. زين، المتجري لم تختلف حالته النفسية عن العاصي أبدا، ثم من جهتي الحالة النفسية بشكل واحد تماما. هذا بكل لأنها أرثوذك العاصي ما قدم باعتقاد وجازم، والمتجري بشك وظن، كل منهما قدم على شرب المايع بكل اعتقاد أنه خمر. مثلنا فإذا من جهة الاعتقاد، يعني من جهة الصفات النفسية والخروج عن رسوم العبودية والطغيان والعدوان وكذا وكذا، كل منهما بشكل واحد. فإذا من هذه الجهة لا اختلاف بينهم. الاختلاف أين صار؟ مثل المصادفة وعدم المصادفة. فلو عللنا العقاب على المصادفة بالمصادفة وعدم المصادفة لكان العقاب منوط بمن؟ بأفعال غير اختيارية. فيقول المحقق الأستاذ زواري هذا غير معقول. فإذا لا بد وأن نقول العقاب على كل منهما، على من؟ على ما كان اختياريا، وهي قصد الإنسان، طغيان الإنسان، ومشاكل هذه الأمور. الآخر شيخنا الآخر هو يقول بعقاب المتجري والعاصي. الآخر يقول بالعقاب كالمحقق الزواج، لكن في الاستدلال على العقاب يختلفان. لكن يقول بالوجدان، والمحقق السبزواري يقول لعله إضافة على الوجدان لنا برهان على ذلك. ما هو البرهان شيخنا؟ ما هو البرهان؟ هذا البرهان الذي قرأناه الآن، مقدمة الحرام صوبيتي به. لا، هذا مو مقدمة، عين القصد للحرام. لا شيخنا، المقدمة للحرام وين موردها؟ الذي يكون العمل والمقدمات بما هي لولا كونها مقدمة لشيء آخر لما كانت حرام، يعني بفعلها بما هو نية لحرام، هذا نفس الحرام نوع. ذاك قد يتراجع، ذاك قد يتراجع عن المقدمات، هذا لا نوى الحرام بنفسه لكن ما صادفه. ذاك الثاني خرج إلى أن يصل إلى المحل الفلاني ليرتكب الحرام، ثم قبل الوصول تراجع. هذه الأفعال بما هي لولا أنها مقدمة للحرام لما كانت حرام. ذات لا رفع الإناء بقصد إرض الخمر، ففرق بين مقدمة الحرام والفعل الذي قصده الإنسان واعتقد بكل اعتقاد أنه هو فعل الحرام. بل بالخارج الشيء الوضعي ما وقع، يعني ذاك شرب الخمر فآثاره الوضعية ترتبت، وهذا شرب الخل آثار خلية الوضعية ترتبت. هذا كلام متين. لكن من جهة كونهما وقفا في صف واحد أمام المولى، وقفا في صف واحد، هذا رمى المولى بسهم وذاك رمى المولى بسهم، هذا اشترك في المعركة وذاك اشترك في المعركة، ذاك أخطأ سهمه وهذا ما أخطأ سهمه. النتيجة كونهما في صف العدوان بشكل واحد. فرق بين أن يخرج للعدوان ويتراجع أحدهما ويستمر الثاني، ذاك مقدمة حرام، هذا مو مقدمة حرام، هذا عمل بنفسه. التجري الفعل بما هو فعلون هذا طغيان، والطغيان بما هو طغيان يستحق عليه العقاب. أرجو توجه. ولذا قال المحقق السبزواري لا يمكن أن يناقش العقاب بالمصادفة وعدم المصادفة، لأن المصادفة وعدم المصادفة خارجة عن الاختيار. فإذا يناط بمن الفعل؟ يناط بمن الحرام؟ بنفس الإقدام، بنفس هجمة النفس وحملة النفس على العدوان. واضح العبارة؟ لأن ربنا المتجرد بعد سنة يعلم أنه هذا ليس بخلق، وصل الاعتقاد أنه هذا بل. السنة يعني يعلم أنه هذا اللي شربه مصنصلة بس في سنة الآثار الرسولية الأحكام معللة بمن في المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد ترتبط بواقع الأشياء أو لا ترتبط؟ ترتبط. الله سبحانه وتعالى لا فقط بالمولوية وإظهار العظم حرم الخمر، لأن الخمر يعلم بمفاسده حرمه. فإذا هناك أمران آثار وضعية مترتبة على كون الأشياء في الخارج، هذه تترتب. ولو أن الإنسان لم يقصد الخمر وظنه شربه وقدم عليه آثار الخمر كثرة، هذه لا ترتبط بالقصد. الآثار الوضعية الخارجية لا ترتبط بالقصد. رب إنسان قصد أن يشرب ماء أو شربة فصادف خمرة، مثل آثار الخارج تترتب، آثار الخلي تترتب، آثار الخمر تترتب. الآثار الخارجية أحكام وضعية واقعية خارجية تترتب. أما الذي يدور مدار المولوية ما هو؟ هو القصد النفسي. القصد النفسي، الإنسان بالقصد النفسي والإقدام عليه، لا إبقاء القصد بما هو هو. هذا يجعل الأعداء في فصل واحد. ولذا قال المصنف على أن الوجدان كافي في عقاب العاقل والمتجرد، أما أنهما يعاقبان أرجو التوجه بمنزلة واحدة فما قال به أحد، ولو لاختلاف الآثار الخارجية. واقع المثل ولو لاختلاف الآثار الخارجية. الأمور الخارجية لها تأثيرها على الناس. من أكل الحرام أثر أثر الوضعية في نفسه، من شرب الخمر الخارجي أثر أثر الوضعية في نفسه، وانتهت هذه الأمور. هل أن كل قبيح يعاقب عليه الإنسان أو لا؟ كثير من الأشياء قبيحة، لكن ما نقدر نقول كل قبيح يعاقب عليه الإنسان، لعل المكروهات لها مرتبة من القبح. المكروهات لها مرتبة من القبح، لكن ما عندنا دليل كل قبيح يعاقب عليه الإنسان. إلى مرتبة التجري حسب الظاهر ما في شك ترجيح، مثل ما يجوز بصنه على أنه أمر فطري. أما إلى مرحلة الإقدام على المقدمات دون ثم يتراجع ويندم عن العمل، بل هذا حسابه غير ذاك الذي لا يقدم إلا على المقدمات الطيبة. مثل له هذا غير ذاك. لكن هل يعاقب على نفس المقدمة بما هي مقدمة أو لا يعاقب؟ لا كلام آخر. تجرب لحاظ المقدمة يعاقب على تجربة حتى لو لعلها نقول له مرتبة ضعيفة من العقاب. على كل شيء إن جاء الدليل الشرعي فحبتنا بنا للدليل الشرعي في المقام، وإن لم يأتي الدليل الشرعي فيرجع الأمر إلى من؟ إلى الوجدان أو البصر. إلى الوجدان أو البصر. والوجدان ما يجده الناس العقلاء بفطرتهم، أما إذا وجده الشخص الواحد فحسب الظاهر لا يسمى بوجدان. الوجدان ما وجده الطبع الإنساني بفطرته. مثلا إن كان الطبع الإنساني يرى الشبح بمراتب والعقاب بمراتب، فأي مانع أيضا من أن نقول القادم على المقدمات له مرتبة من التجري وله مرتبة من العقاب؟ مثلا الله يحكم، الله سبحانه وتعالى قد يحكم حتى بالنسبة إلى العاصي، قد يحكم حتى بالنسبة إلى العاصي. ربما يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحكم عن أغلب أكثر البشر، هذا أمر يركع إلى الله سبحانه. لكن دائما يقول من هذا الإنسان وأمر أن يذكر الله في مخطوطه يفتح غير ذلك. يقول ما بمانع، يقول أي مانع في ذلك؟ على أن نقول القبط له مراتب، كما وأن النور له مراتب، القبط له مراتب. مرتبة قبط وعقاب بمرتبة، مرتبة التجري قبط وعقاب بمرتبة أعلى، مرتبة العصيان قبط وعقاب بمرتبة أشد. مثل له. وربما نقول من نوى إذهاب الأسس ذاك لو قدم عليها عصيان، لكن هذا عاصي وذاك عاصي، هذا عاصي جاهل لا يفهم جندي من جنود المشركين، جندي من جنود الشيوعيين، وذاك من عمدهم، هذا قديم وذاك قديم، ذاك سيبقى مخلد، وهذا لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، لأنه يعيش مع السيارات، أكثر الناس يعيشون مع السيارات، إن كانت ضجة إسلامية فالأغلبية يضجون مع المسلمين، وإن كانت ضجة شيوعية فالأغلبية يضجون مع الشيوعيين، الأغلبية هكذا هي. الأغلبية من زمن آدم عليه السلام ليومنا هذا، الأغلبية ليسوا أبناء دليل ولا برهان، أبناء القوة، يؤيدون الرسول صلى الله عليه وآله إن كان قويا ويخالفونه لو كان ضعيفا، ويهوسون ويؤيدون ويمدحون حتى الشيطان لو برز إليهم في الخارج إذا كان قويا، ويتبرؤون من الشيطان لو كان ضعيفا. هذه هي الأغلبية، يميلون مع كل جريح، هذه الواقع الفارغة. الرابع أن يعاقب معا وهو المطلوب. إذن الثالث رده المصنف، الأول والثاني قال من البديهي، الثالث قال لا يمكن أن يناقض العقاب بأمر غير اختياري، الرابع قال أن يعاقب معا، والسلام بنا علما للمحقق أستاذ زواري من المصنف. عفوا، الأول عدم عقابهما معا، أو الثاني على عدم عقابهما معا، الرابع على الإخوان بعقاب متجردون العرض الشيخنا، إما عدم عقابهما كما تقدم فباطل بالضرورة، هذا اللي ذكرناه احنا ثاني احنا ثاني، وإما عقاب المتجري دون العاصي، ثم هذا مو معقول، هذا مو معقول، هذا كان الرابع حسب الظاهر، مو كيلو الأحسن كان الرابع. إن أو نقول على أن العاصي لا يعاقب العاصي يعاقب والمتجري لا يعاقب، هذا كان شنو؟ كان الثالث، مو كيلو الرابع عقابهما معا، القول بعقابهما هو الأول أحسنته، وهو الأول أحسنته، عقابهما معا وهو القول الأول. أيواقلنا الآن المصنف يريد أن يرد هذا الاستدلال، ولكن أرد توجه قلنا حسب الظاهر الاستدلال متين، لكن مع هذا كله المصنف بنظره أنه ليس بصحيح، ويرد الآخر هذا الاستدلال بأن للخاص وهو القائل بعدم عقاب المتجري، بأن للخاص وهو القائل بعدم عقاب المتجري أن يقول إن العاصي خالف المولى مخالفة عمدية علما منه بحرمة الخامر، علما منه بحرمة الخامر، وأما المتجري فلن يخالف مخالفة عمدية لأنه لم يشرب الخمر بل شرب الخلة، فلو كان عدم المخالفة خارجة عن اختياره لأنها معلولة لعدم مصادفة الواقع، فإن ما قصد بواسطة المتجري لم يقع لأنه قصد الخمر، وما وقع وهو شرب الخلي لم يقصد، فإذا لم يصدر منه فعل اختياري، وعليه فهناك فرق بين المتجري والعاصي، يقول المصنف يمكن أن نقول بوجود الفارق بين العاصي والمتجري، لأن العاصي خالف المولى مخالفة عمدية بعلم ودراية بالخمر، فإذا هو قد خالف مخالفة مع كل قصد ودراية. أما المتجري فليل خصمي وهو القائل بعدم عقابة المتجري أن يقول على أن هنا ما قصده لم يقع، ما قصده وهو الخمر لم يقع، وما وقع وهو شرب الخمر لم يقصد، فإذا هناك فارق بين ذاك ما قصده وقع، ذاك العاصي ما قصده وقع لكن المتجري ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فإذا عمل هذا شيء غير اختياري، فإذا هذا وهو ما قام به المتجري رجع بالمعالي إلى شيء غير اختياري. واضح مثلا؟ هكذا يدعي المصنف. نقرأ العبارة. ومعه أي ومع شهادة الوجدان والآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب. كلمة ومعه لا حاجة إلى ما استدل، يعني استدل به على استحقاق المتجري للعقاب. من هو قلنا المستدل؟ المحقق السلزوي، بما حاصله، بما حاصل الدليل أنه ضمير شأن، لولا استحقاق المتجري للعقاب مع استحقاق العاصي له أي للعقاب، يعني لو قلنا أن المتجري لا يستحق العقاب في حين أننا نقول أن العاصي يستحق العقاب، لو قلنا بهذه يلزم من هذه المقالة إناقة أي تعليل استحقاق العقوبة بمن كل منهما قصد شرب الخمر. لو قلت أن العاصي يعاقب والمتجري لا يعاقب لأنيطت الأحكام والعقاب وعدم العقاب بمن إناقة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. ما هو الخارج عن الاختيار؟ نقطتين بيانية لما هو الخارج عن الاختيار. من مصادفة قطعه للواقع، من مصادفة قطع العاصي للواقع، ومن عدم مصادفة قطع المتجري للواقع. المصادفة وعدم المصادفة من الأمور الخارج عن الاختيار. من مصادفة قطعه للواقع قطع من العاصي. الخارج هذه المصادفة عن تحت قدرته، أي عن تحت قدرة العاصي. الخارج هذه المصادفة عن تحت قدرة العاصي واختياره. واضح مثل؟ أرجو التوضيح. ومعه لا حاجة إلى ما استدل إلى آخره مع بطلانه، يعني أولا لا نحتاج، هذا الدليل الأول. أولا مع وجود الدليل الوجداني لا نحتاج إلى دليل برهاني، هذا أولا ما قاله المصنف ردا على السبزواري. ثانيا مع فساده، يعني ثانيا لو سلمنا أننا نحتاج إلى هكذا دليل فإنه دليل فاسد وباطل في نفسه، أي غير صحيح. مع بطلانه، يعني مع بطلان دليل السبزواري وفساده. واضح العبارة؟ طيب تعديل للفساد، لماذا فأكد برهان المحقق السبزواري؟ إيه؟ للخصم، يا هو الخصم وهو المنكر لعقاب المتجري، إذ الخصم وهو المنكر لعقاب المتجري أن يقول بأن استحقاق العاصي، يا هو العاصي وهو المصادف للواقع غير دونه دون المتجري وهو الذي لم يصادف الواقع، إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه أي في العاصي. لعل لعل الحاق يتمكن أن يفرق بينهما. كيف يفرق؟ بأن يقول إنما هو أن العاصي يستحق العقاب دون المتجري، إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق للعقاب فيه أي في العاصي، وهو أي وسبب استحقاق العقاب في العاصي مخالفته أي مخالفة العاصي للمولى عن أمرين، العاصي مع العلم والدراية التامة قدمة على سرد الخام فخالف مولاه بقصد ودراية وعمد عن عمد واختيار وعمثل هو مخالفته وعدم تحققه وعدم تحقق استحقاق العقاب وعدم تحقق استحقاق العقاب فيه أي في المتجري. لماذا شيخنا المتجري يختلف عن لماذا أيها الخاطب إن المتجري يختلف عن العاصي؟ قال لعدم مخالفته مخالفة المتجري للمولى أصلا لأنه شرب الخمر، فما قصده وهو الخام لأنه شرب الخل عفوا لأنه شرب الخل، لأن ما قصده وهو الخمر لن يقع وما وقع لن يقصد، هذا أيضا خارج عن الاختيار واحد مثلا. فإذا لو أجل بهكذا تعليل لنحن عللنا حتى المتجري بهذا التعليل، بل لعدم مخالفته أصلا كلمة أصلا فسرت بما بعدها من الكلام، ولو كانت عدم المصادفة للواقع بلا اختيار، ولو بلا اختيار يعني ولو كانت عدم المصادفة للواقع بلا اختيار، لأن سبب الخلاء سبب العقاب هي مخالفة المولى عن عمد، ومصادفة الواقع وعدم مصادفة الواقع هذا يقول لا أثر له، لأنه يرجع إلى ما قلنا من أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وحمثله بل عدم بل عدم بل كأنه قال بل لعدم أقف على ما تقدم بل لعدم صدور فعل منه من المتجري، بل لعدم صدور فعل منه أي من المتجري في بعض أفراده يعني في بعض أفراد التجري، وهي الشبهات الموضوعية وهي الشبهات الموضوعية واضح مثل والشبهات الموضوعية الشيء الخارجي المايع الخارجي اللي نتكلم عنه الشبهات الحكمية في بعض أفراده بالاختيار، لعدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار، يقول في الشبهات الموضوعية ما صدر منه ليس بالاختيار لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع منه متجري يعني من المتجري، لكن المتجري في الشبهات موضوعية كما في التجري بارتكاب يعني كما في التجري مثال علما للشبهات الموضوعية كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصادق الحرام، قطع أنه من مصادق الحرام لكن في الحقيقة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، بل كما إذا قطع مثلا بأن مايعا خمر، إذا قطع بأن مايع خمر قلنا تجري فيه القاعدة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، مع أنه لم يكن به الخمر وحمثله، فإذا كان هكذا فإذا ما وقع الشيء الخارجي باختياره لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. قلنا لكن في كلام المحقق الآخر تأمل وفرق بين ما قصد لم يقع هنا وما وقع لم يقصد، وبين المصادفة وعدم المصادفة التي استدل بها المحقق السبزواري. سيحتاج إثبات العقوبة للمتجري، فإذا أرجو التوجه، فإذا يقول المصنف إذا سقط الدليل المحقق كالزواري وهو البرهان على استحقاق المتجري للعقاب، فلا بد من دليل عن استحقاق المتجري للعقاب وهو الإذعان الذي قلت به أنا. فيحتاجوا إثبات العقوبة أو استحقاق العقوبة للمتجري إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية وهي التجري سبب للعقوبة، سبب لاستحقاق العقوبة كالواقعية الاختيارية. لماذا سبب؟ كما عرفت في صفحة 10 و11 من أنه وجدانيون، لماذا وجداني؟ وأن المتجري كالعاصي، لأنه هتك حرمة المولى، لأنه قدم على كذا، لأنه عزم على هتك رسوم المولوية، بما لا مزيد عليه، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.